بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع، لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر وعليكم السلام سيدنا لما تبادر إلى آخر العبارة. من بعد ما تكلم المصنف عن الوضع وأقسام الوضع، جاء ليتكلم عن شيء جديد يرتبط بالوضع، وهو إذا عرفنا الوضع بأن صرح الواضع بكون الكلمة الفلانية كالماء، وضعتها للجسم الرطب السيال، فلا شك ولا ريب أن الكلمة تكون حقيقة في ذلك الشيء. وإذا فهمنا أن استعمال هذه الكلمة لقرينة لجهة مجازية استذوقها الطبع السليم، كانت الكلمة مستعملة على نحو المجاز، كاستعمال كلمة الأسد التي وضعها الواضع لكي تستعمل بحسب وضعها في الحيوان المفترس، فإذا استعملت في غيره لجهة يستحسنها الذوق كان الاستعمال استعمالا مجازيا. لكن الكلام أين هو الآن؟ الكلام هنا، إذا شككنا وترددنا هل الكلمة المعينة ككلمة أسد وضعت للحيوان المفترس أو وضعت للرجل الشجاع مثلا، فهل هناك من ملاك من وسيلة نتمكن بواسطتها أن نميز بين الأوضاع الحقيقية وبين موارد الاستعمال التي قد تعم الحقيقة فتكون مجازا؟ فقالوا هناك علائم لتمييز الحقيقة عن المجاز عند الشك في الوضع. فمن جملة العلائم التي اعتبرها الأصوليون واعتبرها غير الأصوليين عليكم السلام ورحمة الله هي التبادر. أولا، ما المراد من التبادر حتى نراها كيف تكون علامة؟ المراد من التبادر أن ينسبق المعنى إلى الذهن بلا واسطة أي قرينة، أي ينتقل الذهن إلى المعنى الخاص من حق ونفس الكلمة بدون أن يستعين بقرينة حالية أو مقالية معنوية وغير معنوية. فإذا اطمأن الإنسان أنه انتقل من حق اللفظة، من نفس اللفظة، من متن واقع اللفظة بدون أي قرينة أخرى كان علامة هذا الانتقال على من؟ على كون هذه اللفظة وضعت لهذا المعنى. فإذا التبادر معناه الانسباق إلى المعنى بدون قرينة. واضح المثل؟ فقال من جملة العلائم إذن هو التبادر، وعرفنا التبادر، لكن هنا على الانتقال بواسطة التبادر أوردوا شبهة، وهي شبهة الدور. ويا ليته ليس بدور صريح لكان للكلام فيه مجال. فقالوا أنت أيها المدعي تدعي أن التبادر يعين لك الوضع، يعين لك الحقيقة، والحال أن التبادر يتوقف على علمك بالوضع، وإذا كنت عالما بالوضع فلا تحتاج إلى تبادر. فإذا علمك بالوضع توقف على التبادر، والتبادر أيضا يتوقف على علمك بالوضع، لأن غير العالم بالوضع كالفارسي الذي لم يعرف اللغة العربية لا يتبادر إليه شيء، كأنا وأنت الذين لا نعرف مثلا اللغة اليابانية لا ننتقل إلى شيء. فالتبادر أصبح وسيلة للعارفين، أصبح وسيلة لمن يعرف اللغة، والحال أن هذا الرجل يريد بواسطة التبادر أن يصل إلى أن الكلمة هي حقيقة في هذا المعنى أو ليست حقيقة. واضح المثل؟ فإذا هنا دور مصرح، دور صريح، توقف التبادر على العلم باللغة، وتوقف العلم باللغة على التبادر دور صريح. فأجاب الأعلام في المقام بأن الدور هنا ليس متحققا، لأن العلم في المقامين يختلف. يجب أن يكون الشيء الذي يتوقف عليه الأمر في المقامين شيئا واحدا حتى يكون دور. مثلا إذا توقفت ألف على باء وتوقفت باء على ألف كان دورا، وشلونه؟ أما إذا توقفت ألف على باء وتوقفت باء على ألف رقم ثاني للألف الأولى ما كان دورا، لأن الجامع أصبح كلمة ألف، لكن الألف في الأولى غير الألف في الثانية. هنا في مقامنا أيضا الأمر من هذا القبيل. العلم الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالأوضاع حقيقة، والعلم الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي الفطري لأبناء اللغة. فإذا العلم في المقامين ليس علما واحدا، وإذا اختلف الشيء وما كان المتوقف عليه عين المتوقف عليه الآخر ما كان دورا. أوضح المسألة. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي الفطري لكل أمة. أدنى علم ارتكازي يعني نعلم ولسنا ملتفتين إلى علمنا، هذه الفطرة الطبيعية التي نتكلم على طبقها. هذا العلم يسمى بالعلم الارتكازي، يعني ارتكز في ذهننا طبقا لمحيطنا وطبقا لوجودنا في مكان ولدنا هنا، ارتكز إلى ذهننا. بمجرد أن نسمع كلمة الماء بلا قرينة حالية مقالية معنوية ننتقل المن إلى الجسم الرطب السيال. هنا الانتقالات من الماء إلى الجسم الرطب السيال ومن الأسد بلا قرينة إلى الحيوان المفترس ومن الحجر إلى كذا ومن البقر إلى كذا، هذا انتقال بدون التفات ارتكازي طبيعي من اللفظة إلى المعنى. هذا العلم غير العلم التفصيلي الذي يتوجه إليه الإنسان بكل التفات بأن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. فإذا العلم التفصيلي بكون الكلمة وضعت لكذا يتوقف على التبادر، والتبادر لم يتوقف على هذا العلم التفصيلي بل توقف على العلم الارتكازي، فصار العلم في المقامين مختلفا، علم ارتكازي وعلم تفصيلي. العلم التفصيلي توقف على التبادر، والتبادر توقف على من؟ على العلم الارتكازي. فما صارت المسألة تدور على محور واحد. واضح العبارة؟ هنا كلمة لا بأس بتفصيلها، ما المراد من العلم الإجمالي؟ ما المراد من العلم الإجمالي؟ تارة يطلق العلم الإجمالي ويراد منه العلم الإجمالي وين؟ في علم الأصولي، يعني أن العلم محقق يقيني ثابت لا شك ولا ريب فيه والتردد في الأطراف، ككونك جازما بأنك تركت يوما إما صلاة أو صوم لكنك متردد بينهما، فهنا علم يقيني قطعي والتردد في الأطراف. فشو حكم العلم الإجمالي؟ تأتي بأطراف القضية، فإحنا ما نغرض بالمسألة الأصولية هنا. وتارة المراد من العلم الإجمالي هو البساطة واللامحدودية كما قالوا في علم الحكمة. قال صدر المتألهين: العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فأراد من العلم الإجمالي هنا، عليكم السلام ورحمة الله، فأراد من العلم الإجمالي هنا لا العلم الإجمالي الأصولي، لا العلم الإجمالي الأصولي، لا العلم الإجمالي الأصولي وهو التردد في الأطراف، ولا العلم الإجمالي بمعناه الذي نتكلم عنه اليوم وهو الارتكازي، بل أراد البساطة البحثة. فقال: العالم بنحو الإجمالي، أي العالم بنحو البساطة البحثة اللامتناهية، هذا عالم بكل شيء. فالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، علمه بنفسه إجمالا، علمه بالحقيقة الواحدة البسيطة وهي ذاته المقدسة، علم بكل الحقائق، لأن العلم بالعلة فيه علم بكل الحقائق. فهناك أورد الشبهة على الحكماء أنهم يقولون بأن الله تعالى يعلم علما إجماليا بالأشياء الخارجية، لكنهم أرادوا اصطلاحا خاصا من الإجمال، أي أرادوا أن الإجمال بمعنى البساطة، يعني إجمال الحقائق بنحو وحدوي واحد لا تعدد فيه، فهي بكل شتاتها وبكل تعددات مصادقها الإنسانية كلها في تلك البساطة بنحو واحد متحققة. فهذا هم علم إجمالي، لكنه ليس هو المراد في يومنا هذا. ما هو المراد في يومنا هذا؟ يجب علينا أن نعين محور موضوع كلامنا. المراد من العلم الإجمالي في مقامنا أن يكون له علم بفطرته الأولية، ببيئته، بولادته، بكذا، له علم، لكن لم يلتفت إلى علمه. حينما ينبه يلتفت، فهو علم إجمالي، أي علم بداء التفات إلى علمه. ولذا تراه لو كان سائرا في طريق فسمع صوتا يناديه الأسد الأسد، ينتقل بلا فاصلة إلى الحيوان المختلف ويبتعد، ولا ينتقل إلى النظر إلى رجل شجاع. موصلنا؟ هذا معنى الاختكاك. يعني لو سمع الكلمة لا لقراء، لا لمكانية، لا لزمانية، لا لجهة خاصة، سبقت الكلمة إلى ذهنه بلا أي شيء، لانتقل إلى من؟ لانتقل إلى ذلك. ذلك المعنى الذي ينتقل إليه هو المعنى الحقيقي. فإذا سمع كلمة أسد ينتقل بلا فاصلة إلى الحيوان المفترس، إذا سمع ماء بلا فاصلة ينتقل إلى من؟ إلى الجسم الرطب الصياد. أما انتقاله إلى كون الماء هو الرحمة الإلهية، هو كذا أو كذا على صدق مصطلحات الفلاسفة والعرفاء، فهذا يحتاج إلى كونه في صف يدرس فيه الفلسفة. أما بفطرة العربي لا ينتقل من كلمة الماء إلى من؟ إلى الرحمة وإلى ما فات لهذه الإصطلاحات. واضح العبارة؟ فإذا المراد من الإجمال هنا يعني العلم الارتكازي الذي نشأ عليه في بيئته، لكنه مرتكز له، لم يلتفت إليه. حينما ينبه يلتفت إليه، حينما تطرق عليه الكلمة ينتقل إلى من؟ إلى تلك المعاني. تلك المعاني الارتكازية تكون إمارة على العلم التفصيلي، تكون إمارة على الواقع التفصيلي. واضح العبارة لحد الآن؟ واضح العبارة؟ عدنا إصالة عدم القرينة. إصالة عدم القرينة، أرجو التوجه. إذا جزمنا بكلمة واعتقدنا وعرفنا أنها حقيقة في شيء ككون كلمة أسد للحيوان المفترس، عرفناها وجزمنا على أن كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس، هاي وحدة واضحة. هل هنا نزاع أنها حقيقة أو مجاز؟ بعد ما يبقى نزاع، عرفنا أنها وضعت بحسب وضعها العربي للحيوان المفترس، فجزمنا الآن بكونها حقيقة لمن؟ للحيوان المفترس. وإذا جزمنا أيضا بأن استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاعي على نحو المجاز للقرينة، هذا لا يبقى فيه نزاع. جزمنا أن كلمة الأسد إنما تستعمل في الرجل الشجاعي لمشابهة، يعني لعلاقة المشابهة الخاصة، وهي علاقة الشجاعة مثلا، فهنا أيضا لا نزاع. بقي الكلام في شيء. إذا بقينا لم ندري على أن ها هنا هذه الكلمة التي استعملت في كذا شيء، استعملت في الحيوان المفترس، استعملت في الرجل الشجاع، أهي حقيقة فيهما أو في إحداهما أم لا؟ ما ندري. موصلنا؟ هنا أنا تمكن بواسطة إصالة عدم القرينة أن نثبت الحقيقة والوضع أم لا؟ أكرر العبارة. كلمة أسد استعملت في من استعملت؟ استعملت في الرجل الشجاع واستعملت في الحيوان المفترس. الآن أنا ما أدري هل أن استعمالها فرضا في الرجل الشجاع كان قد حصل بتبادر أو حصل لقرينة خفيت عليه. أنا انتقلت من كلمة أسد إلى الرجل الشجاع، لكن الآن وقعت في مشكلة، ما أدري انتقالي كان بواسطة قرينة أو انتقالي كان من حاصل اللفظي ومن واقع اللفظي انتقلت إلى الرجل الشجاع أو بالنسبة إلى الحيوان المفترس. هل أتمكن أن أقول الأصل عدم القرينة لأثبت الحقيقة والوضع أم لا؟ واضح العبارة؟ شوف شيخ صفات مثلا، إذا ترددت في شيء يقينا أنا انتقلت من كلمتي أسد إلى الحيوان المفترس أو إلى الرجل الشجاع، هذا لا أتردد فيه، لكن انتقالي أكان لقرينة خفيت علي فانتقلت، أم كان انتقالي لحاق اللفظي ونفس اللفظي، يعني كان انتقالي مستندا إلى من؟ نفس الكلام نفس اللفظ أم لا؟ أيجوز لي أن أقول أن انتقالي كان لنفس اللفظ بجريان أصول هنا، وهي إصالة عدم القرينة؟ فإصالة عدم القرينة يعني ما كان انتقالي لقرينة، فما كان انتقالي لقرينة أجعله دليل لكي أثبت الحقيقة والوضع، أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ واضح العبر؟ نسب إلى بعض الأعلام أنهم قالوا بهذه المقالة على أن إصالة عدم القرينة إذا فك الإنسان في كونه انتقل من حاق اللفظي أو انتقل لقرينتين الأصل عدم القرينة، وإذا ذهبت القرينة ونفيناها يثبت أن الانتقال كان من حاق اللفظي. يقول المصنف هذا غلط واشتباه، إصالة عدم القرينة ليس هذا محلا لها. أين محلها إذا شيخنا؟ قال إذا كنت عارفا بالحقيقة، تعرف الحقيقة تماما، لم تتردد في الحقيقة، ثم تكلم المتكلم فشككت هل أنه أراد المعنى الحقيقي أو أراد معنى مجازيا، فهنا كل كلام يصدر من متكلم شككنا بأنه أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي نحمل كلامه على الحقيقي، ونقول لو أراد معنى مجازيا لنصب على ذلك قرينة. أحسنتم. فإذا قال لي المتكلم رأيت أسدا، ثم شككت هل أنه أراد من رأيت أسد الحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي الذي وضعت له الكلمة أنا أعرفها، أو أراد من هذه الكلمة معانيها المجازية كمن قبيلي الرجل الشجاع. أرجو التوجه. فهنا وين كلام نصار؟ من بعد معرفتنا بالأوضاع، من بعد معرفتنا بكون الكلمة وضعت للحيوان المفترس، تكلم بها الرجل المتكلم، تكلم بها المتكلم، هل أرادها منها معناها الحقيقي أو أراد معناها المجازي؟ صار شكي في المراد. واضح العبر؟ صار شكي في المراد مو في الوضع. الوضع عرفه، أعرف كلمة أسد للحيوان المفترس، ما عندي شك بها، شكي في مراد المتكلم، هل أراد معاني المعاني الحقيقية من كلامه أو المعاني المجازية؟ ها هنا يقولون محل إجراء إصالة عدم القرينة، فتقول لو أراد المعاني المجازية لنصب عليها قرينتان، فعدم القرينة دليل على أنه أراد المعنى الحقيقي. واضح مثلا؟ نقرأها تطبيقا إن شاء الله ما بها شيء. وأرجو التوجه، لأن المبنى صار على تلخيص المطالب والتعرض إلى كلمات الأعلام. لما كانت هذه المطالب في الوضع وما شاكلها لم يستند، لم تستند إليها القواعد التي يستنبط بها الحكم الشرعي، حاولنا التقليل من ذكرها إجابة للإخوان. السابع، لا يخفى أن تبادر المعنى، قلنا تبادر المعنى أي الانسباق، هو مفسر الآن. أحسنتم. لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، يعني إذا أطلقت لفظة كلفظة الأسد ماذا يتبادر، أي ماذا ينسبق إلى الذهن؟ إن تبادر المعنى وانسباقه، يعني وإن انسباق المعنى عبث كثير، وانسباقه أي وانسباق المعنى إلى الذهن من نفسه، يعني من حاصل لفظتي، من نفسي في المعنى، يعني من نفسي كلمة الأسد أنتقل إلى الحيوان المفترس مثلا، ومن نفسي كلمة الماء لا لقرينة أنتقل إلى الجسم الرطب السيال. وانسباقه أي انسباق المعنى إلى الذهني من نفسه أي من نفس الله. يا من نفسه ما المراد من أرتدف فأرجو توجد أن تبادر المعنى من اللفظي وانسباقه عطف فيه. هل واضح صارت؟ الثانية إلى الذهني من نفسه وبلا قرينه عطف. من نفسه ما المراد من نفسه أي بلا واضح أي بلا قرينه، يعني تنتقل من نفس اللفظة لا لقرينه، يعني من كلمة أسد انتقلت إلى أي شيء. أما لو قال لك القائل رأيت أسدا في الحمام، هنا بعد يقينا الأسد الحيوان المفترس لا يكون داخلا في الحمام على حسب العادة، بل من نفسه وبلا قرينة، يعني وبلا قرينة حالية ولا مقالية ولا معنوية، وأمثال هذه القرائن التي عرفتموها. زين، إن تبادر المعنى علامة، إن تبادر المعنى علامة كونه أي الله، كونه أي الله حقيقة فيه أي في ذلك المعنى. واضح العبارة لما واضح؟ يا لماذا؟ قال بداهة، هاي كلمة بداهة فيها ضمير شأن، بداهة أنه لولا وضعه، لولا وضعه، لماذا؟ هذا قاعد الآن يقيم الدليل، لماذا؟ قال بداهة أنه لولا وضعه أي الله له أي للمعنى لما تبادر ذلك المعنى من اللفظ. واضح العبارة؟ زين، لا يقال، لا يقال، كيف يكون، كيف يكون، هذا شبهة من قلنا شبهة الدور الآن، وردوا شبهة الدور. لا يقال كيف يكون التبادر علامة، كيف يكون التبادر علامة على الوضع، على الوضع مع توقفه أي التبادر، والحال أن التبادر متوقف مع توقفه أي التبادر على العلم، التبادر متوقف علينا على العلم بالواضح، فالعلم بالواضح توقف علينا على التبادر، والتبادر توقف علينا على العلم بالواضح، هذا دور صريح، فكيف تستدل به؟ مع توقفه أي التبادر على العلم بأنه، بأن اللفظ موضوع بالمعنى، بأنه، بأن اللفظ موضوع للمعنى، وإذا كنت عالما بأن اللفظ موضوع للمعنى لا تحتاج إلى التبادر، واضح مثلا، ولا تحتاج إلى وسيلة تعين بها الحقائق، كما هو واضح. فلو، هاي خواطح الأولية المقدمة الأولى، فلو كان العلم به، فلو كان العلم به بأن هذا المعنى موضوعه أي العلم بالوضع، فلو كان العلم به أي أي العلم بالوضع، فلو كان العلم به أي بأن هذا المعنى موضوعه أي العلم بالوضع موقوفا عليه أي على التبادر لدار صار طرفين واحد توقف ألف على باء وباء على ألف. زين، فإنه يقال، فإنه يقال الآن الجواب، أرجو توجه الجواب، يقول صحيح كلمة العلم أوجبت لك الشبهة فظننت أن العلم في المقامين هو شيء واحد، لكن العلم الذي توقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالواضح، والتبادر توقف على العلم الإجمالي الارتكازي، فلا دورة. واضح مثلا، هاي كلمة العلم لأنها صارت في الطرفين أنت ما ميزت بينهما بأنها إجمالية وتفصيلية، فباختلاف العلمين لا يبقى دور. أحسن، الموقوف عليه أي الموقوف على التبادر أي العلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالواضع، هذا الذي توقف على التبادر. فالعلم التفصيلي بالوضعي توقف على التبادر، غير العلم فالموقوف عليه غير العلم الموقوف عليه، يعني غير ما يتوقف عليه التبادر. التبادر يتوقف على من؟ على العلم الإجمالي، على العلم الارتكازي. فالعلم التفصيلي توقف على التبادر، والتبادر توقف على من؟ على العلم البديهي الفطري الارتكازي. أقرأ العبارة. غير العلم الموقوف عليه، أي غير ما يتوقف عليه العلم الإجمالي الارتكازي. عبر ما شئت. واضح المسألة إذا حدو؟ لكن العبارة شوية مجملة. الموقوف عليه غير الموقوف عليه، كان عبارة واحدة قاعد يكررها. فإن العلم التفصيلي، هاي قاعد يفصل لنا المسألة، يعني العلم الأولي كان علما تفصيليا والعلم الثاني كان علما ارتكازيا. فإن العلم التفصيلي بكون هذه الكلمة حقيقة موضوعة لهذا الشيء وليست مجازا، فإن العلم التفصيلي بكونه أي المعنى موضوعا له، موضوعا لهذا الشيء، موقوف على من؟ موقوف على التبادر. فالعلم التفصيلي الذي يثبت لنا الأوضاع الحقيقية موقوف على التبادر، لكن التبادر لم يتوقف على هذا العلم. بل لو كان التبادر متوقف على العلم التفصيلي والعلم التفصيلي متوقف على التبادر لكان دورا. لو كان التبادر متوقف على العلم الارتكازي والعلم الارتكازي متوقف على التبادر لكان دورا، لكن المسألة ليست من هذا القبيل. تحصل زين. وهو يعني والتبادر موقوف على من؟ على العلم الإجمالي الارتكازي به بالوضع. واضح المسألة؟ لا التفصيلي الذي كان متوقفا على التبادر، فلا دور. إن شاء الله نحل في المسألة. هذا إذا كان المراد به أي بالتبادر أرض التبادر. فإذا أبناء اللغة لهم ملاك وهو ارتكازاتهم الفطرية. مثلنا فإذا شك أبناء المحاورة أبناء اللغة واللسان في كلمة جعلوها في المختبر وأرجعوها إلى من؟ إلى علمهم الارتكازي، وبعلمهم الارتكازي تمكنوا من تمييز الوضع التفصيلي. هذا قلنا لأبناء المحاورة لأبناء اللسان. أما المستعلم، يا المستعلم كفارسي يدخل في اللغة العربية فبقى شاكا، هل أن هذه الكلمات التي أراد أن يستعملها حقيقة هي أو مجاز؟ كعربي دخل الفارسية وأراد أن يعرف أن هذه الكلمات التي يستعملها أبناء اللغة أهي حقيقة أو مجاز؟ ماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن يذهب، من باب المثال نقول، يعني أن يذهب إلى الناس النزيهين عن الخلط. أكون ناس نزيهين عن الخلط، مو لذا؟ مو الذي يصيرون على الحدود ومجاورين للغات الأخرى، هذول معمولا لغاتهم تصير مزيجة، تشخيص الحقائق فيها مشكل. شوف يخلط لك كلمتين فارسية وأربعة خمسة عربيات وطلع منهم فرد لغة جديدة، وصلونا لا العرب يفهموها ولا الفرسان يفهموها. وين يروح لعاد؟ من باب المثال نقول نروح إلى المناطق السليمة عن الخليط. مناطق السليمة عن الخليط مثل من؟ كأبناء البادية مثلا، بعيدين عن الخليط، فينظر إليهم. إذا قال قائلهم ائتني بماء ولد الآمري ماذا ينتقل؟ ابنه إذا قال له أبوه ائتني بماء، يشوف يقول يفكر بالرحمة الإلهية كالعرفاء او يفكر بمن يركض يروح يجيب الابنه يجيب الابو شويه ماي. يقول فنحن ابناء المحاوره لنا ملاك، وهو ملاكنا يرجع الى الارتكاز مو لنا، لكن المستعمل للغه ليس له من ارتكاز حتى يرجع اليه، له ملاك وهو ان ينظر الى ابناء المحاوره، فما كان متبادرا اليهم يكون ملاكا عنده. فاذا نظر ان الاب اذا امر ولده باتيان ماء ذهب وجاء به اليه بالجسم الرطب السيال، عرف ان هذه الكلمه وضعت بهذا الشيء، كلمه الحديد وضعت بهذا الشيء، كلمه النار وضعت لهذا الشيء، يعني ما يتبادر الى ابناء تلك اللغه النزيهين عن الخليط والمزيج. واضح المساله؟ فاذا ابناء اللغه لهم ملاك وهو ارتكازاتهم، ومستعمل اللغه كفارسي يريد ان يستعمل اللغه العربيه حينما يشك في كون كلمه حقيقه او مجاز، ماذا يصنع؟ يذهب الى ابناء اللغه، فما يتبادر اليهم يكون حقيقه ايضا عنده، فيكون التبادر لا تبادر نفسه، تبادر الاخرين، فيجعل تبادر ابناء اللغه ملا لنفسه لتمييز الحقائق عن المجازات. اقرا العباره. بل هذا يا هذا الذي قلناه لتشخيص الحقيقه بنحو العلم التفصيلي والعلم الارتكازي، هذا اذا كان المراد به اي بالتبادر. التبادر عند المستعمل، التبادر عند المستعمل شلون يصير؟ يشوف على ان ابناء اللغه اذا تكلموا بكلام موتي مستعلم، مستعلم يعني من اراد ان يعرف لغه، يعني من كان ليس من ابناء اللغه ودخل للغه من اللغات كفارسي اراد ان يستعمل الكلمات العربيه، ماذا قلنا يصنع؟ يذهب الى ابناء اللغه فيراهم كيف يستعملون الكلمات. هذا اذا كان المراد به، وقلنا التبادر صار عندنا، شوف التبادر، يقول هذا يرجع الى ابناء اللغه فينظر اليهم كيف ينتقلون. هذا اذا كان المراد بالتبادر التبادر عند المستعلم. واضح المثل؟ واما اذا كان المراد به اي بالتبادر عند عبث به اي بالتبادر، التبادر عند اهل المحاوره يعني عند ابناء اللسان انفسهم، فالتغاير اوضح. واضح يعني فالتغاير بين العلم التفصيلي والعلم ارتكازي لك اوضح، لانه هم يستندون الى انفسهم وهم ينتقلون بانفسهم. فاذا العلم الارتكازي ملاك لابناء المحاوره، والمستعمل الذي يريد ان يستعمل اللغه من غير ابناء تلك اللغه يكون الملاك من هو ابناء اللغه له عند ارتكازاتهم وعند انتقالاتهم. زين، اوضح من ان يخفى. ثم يعني شنو اوضح من ان يخفى؟ يعني وذهاب التباس وذهاب الدوري عند ابناء اللغه اوضح، لانه من الواضح لديهم ان لهم علم ارتكازي وان لهم علم تفصيلي. اما المستعمل للغه فكذلك، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ انه يجعل الملاك انتقالات ابناء اللغه. واضح العباره؟ ثم ان هذا فيما علم اتناد الانسباق والتبادر الى نفس اللفظ من حاق اللفظ وذات اللفظ. هذا كل كلام وين؟ اذا عرفنا ان انسباقنا كان مستندا علما، ان انسباقنا كان مستندا الى نفس اللفظة وحاق اللفظة بلا واسطة اي شيء، اذا جزمنا بهذا عرفنا انه حقيقة. اذا جزمنا بان انتقالنا كان لقرينة عرفنا بانه مجاز. اذا بقينا مترددين بين الامرين، ماذا نصنع وما هو الملاك؟ ألنا أصول عملية ها هنا نستند إليها؟ يقول كلا. واضح العبارة؟ يعني إن إطالة عدم القرينة لا تفيد في المقام. ثم إن هذا فيما علم استناد الانسباق والتبادر إلى نفس اللفظ إلى نفس اللفظي من حاق اللفظ وذات اللفظ، يعني أين حاق اللفظ وذات اللفظ. وأما في محتمل استناده، استناد من؟ استناد الانسباق والتبادر، استناد الانسباق والتبادر إلى قرينة ظلنا شاكين، لعل استنادنا كان راجعا لمن؟ إلى قرينة. فلا يجدي، شنو فلا يجدي؟ فلا يفيد إصالة عدم القرينة. ما تقدر تقول الأصل عدم القرينة لتحرز الوضع. فلا يجدي إصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، أي إلى نفس اللفظ. ما تقدر تقول بإصالة عدم القرينة أثبت أن الاستناد كان لنفس اللفظ وحق اللفظ، ما تقدر تسوي. لا إليها لا إلى القرينة، لا إليها لا إلى القرينة، ما يجوز. كما قيل حسب الظاهر هذا القيل منسوب إلى العلمين، صاحب الفصول وصاحب القوانين نسب إليهم، أنا ما شيء مو مراجع الكتاب. كما قيل يا بل لماذا لا يفيد لعدمه، تعليل بعدم الإفادة، لماذا لا يجدي لعدمه؟ الدليل على اعتبارها، على اعتبار إصالة عدم القرينة، لعدم الدليل على اعتبار إصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد. إذا شرفت في مراد المتكلم من بعد ما كنت عارفا بالأوضاع ومن بعد ما كنت عارفا بحقائقها، إذا شككت بأنه أراد الحقيقة من لفظه أو أراد المعاني المجازية، هنا عند الشك تقول أنه أراد الحقيقة، لأنه لو أراد المجاز لنصب قرينة على ذلك، أحسن على مراده. إلا في إحراز المراد، لا لا لا الانسباق لا الاستناد، لا الاستناد أي لا فيما إذا كان المراد معلوما، ولكن لا ندري أن انسباق المعنى هل هو من نفس ذات المعنى، من نفس ذات الله أو من غير ذات الله. هنا شنو تتمكن؟ يقول نستند إلى إصالة عدم القرينة، يقول هنا لا تتمكن، واضح المثل؟ فليس لإصالة عدم القرينة هنا مجال. أقرأ العبارة، لا الاستناد يعني لا تتمكن أن تقول أستند إلى إصالة عدم القرينة في تعيين الحقائق والمجازات، هناك لا تتمكن. هذه هي العلامة الأولى، هذه هي العلامة الأولى لمن؟ للحقيقة، في بتمييز الحقيقة. العلامة الثانية، العلامة الثانية إن ثم إن ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعنى إلى آخر. صحة الحمل، صحة الحمل وعدم صحة السلب قالوا من قرائن من علائم الحقيقة. وكل صحة الحمل يعني تحمل، فتقول الحيوان المفترس أسد، يعني الكلمة المشكوكة، الكلمة المشكوكة ككلمة أسد، شاكين أنها حقيقة في الحيوان المفترس أم لا، احملها عليه فقل الحيوان المفترس أسد، ترى الحمل صحيحا. ثم اسلب هذه الكلمة عن موضوعها فقل الحيوان المفترس ليس أسدا، تراه غلط واشتباه. فإذا صحة الحمل وعدم صحة السلبي من علائم الحقيقة، مثلولة، وصحة السلبي من علائم المجاز، وصحة السلبي من علائم المجاز. ترى نفسك من ترى من الجائز لنفسك أن تقول الإنسان ليس بأسد حقيقة، مثلولة، الإنسان ليس بأسد حقيقة. وترى نفسك حينما تحمل الأسد على الإنسان، ترى في نفسك نحو من العناية، يعني حينما تقول الإنسان أسد أو زيد أسد، ترى في نفسك نحو من العناية، يعني أنك ما حملت الأسد على الرجل الشجاع إلا لقريب، إلا لعلاقة المشابهة بينهما. ثم إن عدم صحة سلب الله بمعناه المعلوم، يا معناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا صحة سلب اللفظ، عدم صحة سلب اللفظ، يعني انك ترى ان اللفظة المعينة اثر لا تتمكن بحسب ارتكازك الاولي وبحسب العلم التفصيلي، لانك تريد ان تبحث عن العلم التفصيلي، بحسب ارتكازك الاولي الاجمالي لا تتمكن ان تسلبها من من عن عن عن ذلك المعنى. ارجو التوجه. ولو بلحاظ الذهن الخالي من الشبهة، اذا وجدت عربيا بدون ان يسبق ذهنه ويردد في كون كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس أم لا، تقول له بلا، تفاجئه بكلام فتقول له الحيوان المفترس ليس من أسمائه الأسد، فتراه لا يقبل منك هذه الكلمة، لا يقبل منك هذا السلب، مثل له لأنه مرتكز في ذهنه، مرتكز في ذهنه بعلمه الإجمالي الارتكازي أن الأسد وضع لمن؟ للحيوان المفترس. فإذا حتى لو قلنا أن هذا السلب كيف يكون لمن هو شاك وكذا وكذا، نقول لو فاجأنا وبادرنا أحدا بكلمات وقلنا له الحيوان الأسد ليس الحيوان المفترس ليس أسدا لوجدته لا يقبل هذا السلب، بل إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم، يا معناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا، يعني العلم الإجمالي التفصيلي، العلم الإجمالي الارتكازي عفوا. كذلك شنو إجمالي؟ كذلك أي نظير معرفة المعنى الارتكازي فيما تقدم في التبادر، واضح مثلا؟ كذلك شنو معنى؟ يعني كما قلنا لكم في مسألة التبادري كيف أفادنا العلم الارتكازي لكي نميز بين الحقائق والمجازات، كذلك هنا نتكلم كذلك عن معنى. كذلك ان عدم صحة سلب الله عن معنى، هاي عن معنى مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالكلمة هنا، وهي بمعناه الارتكازي اجمالا كذلك، هاي جملة فقط بيانية معترضة دخلت في البين، ان عدم صحة سلب اللفظ عن معنى، حتى تصير عبارة واضحة عن معنى كسلب الأسد عن الحيوان المفترس تكون مسألة عدم صحة سلب اللفظ المشكوك فيه علامة كونه أي اللفظ حقيقة فيه في ذلك المعنى، كما أن صحة سلبه عدم صحة السلب فيه، يعني لا يجوز لك بعلمك الارتكازي أن تقول الحيوان المفترس ليس أسدا، هالنوبة كما أن صحة سلبه، هالنوبة إذا سلبت شلون؟ دليل مجازية، إذا تمكنت أن تقول أن زيد ليس أسدا ورأيت الناس قبلوا منك هذا وفهموا على أنه بلي زيد ليس أسد لأنه داخل تحت طبيعة أخرى وهي الإنسانية، كما أن صحة سلبه أي اللفظ عنه أي عن المعنى الذي أنت أوقعت في شك فيه، كما أن صحة سلبه عنه شنو على صحة سلبه علامة كونه مجازا في الجملة، علامة كونه شنو مجازا في الجملة، واضح مثلا؟ فإذا هذا يثبت لك أن اللفظة لولا أنها كانت مجازا في هذا المقام لما صح سلبها، هذا كلام إجمالي تكلمنا فيه مولولا. الآن نريد أن نفصل لكم الكلام، والتفصيل أن عدم صحة السلب يعني سلب اللفظ عن المعنى عنه أي عن المعنى المشكوك، وعطى التفسير وصحة الحمل يعني وصحة حمل اللفظ عليه يعني على المعنى المشكوك بالحمل الأولي الذاتي. أرجو توجه. الحمل كما تعرفون ومن الواضحات هاي، الحمل على نحوين، حمل الأولي ذاتي وهو حمل المفاهيم بعضها على بعض واتحاد المفاهيم بعضها مع بعض، كقولك الإنسان بشر أو الإنسان حيوان ناطق، مثل له هاي يسمونه حمل أولي ذاتي، أي أن هذا المفهوم وهذا المفهوم متحدان. ويقينا إذا اتحدا مفهوما اتحدا، إذا اتحدا مفهوما اتحدا وجودا، وتارة يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع اتحادا مصداقيا وجوديا، وهو المعبر عنه بالحمل الشايع الصناعي، يعني ما شاع وتداول عند الناس والصناعات والفنون. مثل من؟ كقولك زيد زيد عالم، العلم مقولة من المقولات والإنسانية مقولة أخرى، لكن المقولتين اتحدا في وجود ومصداق واحد فكان زيدا الخارجي موتلولة. الآن قاعد يقول بالحمل إن عدم صحة السلبي عنه وصحة حمل كذا كذا بالحمل الأولي الذاتي، يعني بالحمل المفهومي الذي كان ملاكه، كان ملاك الحمل الذاتي الاتحاد بين المحمول والموضوع مفهوما، واضح المثل؟ مفهوما. فالاتحاد تارة يكون، فالاتحاد تارة يكون مفهوميا وتارة يكون مصداقيا. مفهوما هذا شنو هو؟ علامة كونه، علامة كون المحمول، علامة كون المحمول كالأسد الذي حملناه على الإنسان مثلا وهو اللفظ المشكوك، علامة كونه نفس المعنى الموضوع، لا علامة كون نفس المعنى فصحة عدم صحة السلب. احنا قاعد نتكلم عدم صحة السلب، مثل من؟ مثل سلب الأسد عن الحيوان المفترس، عدم صحة سلبه علامة على كونه حقيقة فيه، وإلا لصح سلبه، واضح العبارة؟ زين. وبالحمل الشايع، حمل الشايع هم عرفنا اتحاد المصداقي، وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه أي الحمل الشايع الاتحاد بين المحمول والموضوع وجودا ومصداقا بنحو من أنحاء الاتحاد. الاتحاد بين المحمول والموضوع تارة يكون بنحو الصدور، يعني الضرب صادر من زيد، فتقول زيد عالم، أي اتحاد بينهما؟ اتحاد صدوري، يعني أن الضرب صادر من زيد. وتارة تقول زيد عالم، هنا الاتحاد حلولي، يعني العلم حال في زيد. على كل يقول بأي نحو من أنحاء الاتحاد، صدوريا كان حلوليا كان، بل بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه أي الله من مصادقه، من مصادق المعنى، وأفراده أي أفراد المعنى الحقيقية، واضح العبارة؟ فلما عدنا شيء جديد، نفس الكلمات الأولى قاعد نكررها، كما أن صحة سلبه كذلك، يعني بالحمل الأولي أو الشايع الصناعي عن المعنى المشكوك علامة أنه، أن المسلوب عنه ليس، وهو الموضوع، ليس منهما، ليس منهما، يعني لا من معنى اللفظ بالمعنى الأولي الذاتي، ولا من معنى اللفظ بالمعنى الشائع الصناعي، واضح العبارة؟ ليس منهما. وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظ عليه أي على ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة. المجاز كما تعلمون تارة المجاز في الكلمة، وتارة المجاز يكون شنو؟ وتارة يكون المجاز في الإسناد، حسب الظاهر، لأن وقتنا منتهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.